يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن تقدم لكم تعليقاً على كتاب البيوع من منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله تعالى ضمن الدورة العلمية في دولة تنزانيا. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توقفنا عند الشرط الرابع. قال بعد ذلك المؤلف: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. يعني لو باع المكيل من الطعام بالمكيل من الطعام لا يجوز أن يبيعه إلا بهذين الشرطين: التقابض في المجلس والتساوي وعدم التفاضل. وهكذا لو باع الموزون بالموزون، يعني الذهب بالذهب، لأن الذهب كان يوزن، والفضة لا يجوز أن يبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا بهذين الشرطين: التقابض والتساوي. قال: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. يعني باع مكيلا كالتمر بمكيل من غير الجنس، يعني من غير الصنف، كتمر بشعير، فلا بأس أن يبيع التمر بالشعير متفاضلا بشرط التقابض في المجلس. وهكذا لو باع الذهب بالفضة يجوز التفاضل ويجب التقابض. وإن بيع مكيل بموزون، اعلم أن المؤلف عندما يذكر المكيل يقصد به الأطعمة: التمر والقمح والشعير والملح. وإذا ذكر الموزون يقصد به الذهب والفضة. لهذا في آخر نقطة قال: وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، يعني يجوز أن يبيع الذهب بالتمر أو الفضة بالقمح، يجوز، لا يشترط أي شرط، لأنه أصلا لا يجري فيه الربا ولو كان القبض بعد التفرق. يعني يجوز من غير قبض ويجوز مع الزيادة والتفاضل. لماذا؟ لأنه لا يجري الربا بين الذهب والفضة في جهة مع باقي المأكولات أو المطعومات كالتمر والقمح وإلى آخره. اقرأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: والجهر بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورقص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. ثم ذكر رحمه الله قاعدة مشهورة عند الفقهاء، وهي أيضا في باب الربا: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني إذا جهلت التماثل والتساوي فكأنك تعلم أن هناك تفاضل، فلا يجوز لك أن تبيع. مثلا رجل يبيع تمرا، وهذا يشتري أيضا منه التمر بالتمر، فهذا عنده تمر وهذا عنده تمر، فهذا يقول له: سأبيع لك هذه الصبرة أو هذا التمر جزافا، بمعنى بغير تقدير، ليس بالكيل ولا بالصاع، فيقول: عندي هذا الكيس مليء بالتمر، وأنت عندك كيس أيضا مليء بالتمر، فكيس بكيس، ما رأيك؟ هل هنا علمنا وتأكدنا وتيقنا من التساوي؟ الجواب: لا، نحن نجهل في الحقيقة التساوي، نجهل التماثل أن يكون مثلا بمثل. فإذا جهلنا التماثل في الربويات كأننا نجزم بالتفاضل، أن هذا يفضل على هذا أو هذا يفضل على هذا، وهذا لا يجوز، لأنه في باب الربويات إذا كان الصنف نفسه تمر بتمر يجب التساوي، يجب التماثل، لكن لو جهلت التماثل فقلت أنا في الحقيقة لا أدري، قلت في الحقيقة أنا لا أدري هل هذا يساوي هذا أو لا يساوي، نقول هذا الجهل يدل على التفاضل وأن هناك تفاضل. لا بد أن يكون عندك يقين أن هذا يساوي هذا، وإلا لوقعت في الربا. فهذا هو المراد من هذه القاعدة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ذكر أيضا من أنواع بيع الربا المزابنة، والمزابنة مأخوذة من الزبن، والزبن في اللغة يأتي بمعنى الدفع، والمزابنة محرمة بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم أنها محرمة، وأنها لو تمت لكان البيع فاسدا. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، ومن حديث ابن عباس في صحيح البخاري، ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وكذلك جاء من حديث جابر في صحيح مسلم. والمؤلف ذكر حديث ابن عمر نهى عن بيع المزابنة، عرفها ما هي المزابنة، قال شراء الثمر، كأن في بعض النسخ التمر، الصحيح شراء الثمر يعني ما زال على الشجرة لم يقطف، يقال له الثمر، شراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. هذه السورة تسمى مزابنة لأن هذا سيدفع له تمرا وسيشتري ثمرا على رؤوس النخل. كيف هذه الصورة؟ يأتي إلى صاحب النخيل ويقول له يا صاحب النخيل أنا عندي 100 كيلو من التمر سأدفعه لك، واعطني ما على رؤوس هذه النخلات، هذه 10 نخلات مثلا أو 20، سأشتري منك هذا الثمر، لأنه يريد أن يأكل شيئا طازجا رطبا يتفكه به. وأما التمر معروف أنه يكون قديما، التمر يتتمر بعد أن كان رطبا، فتمر عليه الأشهر والسنة فيصير تمرا، فيقول هذا التمر قديم سأشتري منك ما على النخلات وسأعطيك 100 كيلو من الصاع. هذا ربا، إذا صرنا على قاعدة الربا هذا ربا، أليس كذلك؟ لأنه سيبيع تمرا أيضا بتمر على رؤوس النخلات، هذا تمر لكنه ما زال رطبا، لكن من غير التماثل، لا يوجد تساوي، لأنه في الحقيقة لا يدري كم الذي على رأس النخلات. حتى لو جاء الرجل الماهر الحذق وقال أنا أخمن وأخرس هذا النخل فأقول هذه 100 كيلو من التمر تساوي 10 نخلات من هذه النخلات، نقول هذا ربا ولا يجوز وبيع محرم، وبالاتفاق أنه فاسد، وقد نقل الاتفاق على حرمته وعلى فساد بيعه ابن المنذر رحمه الله من الشافعية، وابن بطال من المالكية كما في شرحه لصحيح البخاري. إذن المسألة فيها إجماع واتفاق. وسيأتي معنا أن هذه الصورة بعينها مباحة لكن بشروط، لأن المؤلف بعد أن ذكر المزابنة وبين النهي في ذلك انظروا ماذا قال، قال ورخص في بيع العرايا، رخص في بيع العرايا. ما هو بيع العرايا؟ هو نفسه هذه الصورة التي ذكرناها المزابنة. فكيف يكون المزابنة محرم ثم تبيحونها باسم العرايا؟ هذه العرايا رخصة، ودائما إذا جاء في النص في الكتاب والسنة لفظ رخص النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أن الأصل في هذا الأمر أنه محرم، إلا أنه رخص في هذه الصورة. في الصحيحين رخص في بيع العرايا، إذن كأنه يقول هذه العرايا مستثناة من التحريم. ما هو التحريم؟ المزابنة. وما هي المزابنة؟ نوع من أنواع بيع الربا، وهي محرمة بالإجماع، وقد ذكرنا صورتها. إذن ما هي الشروط التي أباحت لنا العرايا؟ سيذكرها المؤلف. وقد قلت لكم إذا جاء الترخيص في النص فاعلم أن الأصل في هذه المسألة هو الحرمة، إلا أنه رخص في ذلك، كما قال في الحديث رخص النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف أن يلبسا الحرير. الحرير محرم على الذكور ولا مباح؟ محرم بالإجماع، لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير، إنما هو حل للإناث كالذهب. لكن رخص الاثنين من الصحابة، بل من كبار الصحابة، بل من العشرة المبشرين بالجنة، الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. لماذا رخص لهم؟ لأنهم كان بهم مرض حكة في جسدهما في الجلد، وهو مرض الجرب، إذا لبس الصوف أو الكتان أو أي شيء من اللباس لا يستطيع أن يلبسه، يجد من الصعوبة والشدة والألم، فرخص لهما في لبس الحرير. فكان عبد الرحمن بن عوف يلبس الحرير، الزبير يلبس الحرير، رخصة. هنا أيضا جاءت الرخصة في العرايا لكن بشروط، فلننظر ما هي الشروط. قال ورخص في بيع العرايا بخرصها، بخرصها، هذا أول شرط. كيف بخرصها؟ يعني بمعنى يأتي الرجل إلى صاحب النخلات ويقول له يا صاحب النخلات عندي تمر وأريد أن أشتري منك بهذا التمر هذه الرطب الذي على رؤوس النخلات، الثمر، ثمرات على رؤوس النخلات، فيأتي بالخرص. ما معنى الخرص؟ التخمين، يخمن، يأتي الرجل الخبير الحاذق الذي هو متخصص فينظر ويقول له كم معك من التمر، يقول عندي 5 أوسق والوسق 60 صاعا، يعني 300 كيلو تقريبا أو 300 صاع، 300 صاع، فيقول له 300 صاع تساوي تقريبا 20 نخلة، انظر إلى هذه النخلات الـ20، هذه تقريبا تساوي الكمية التي معك. وهذا الرجل يقال له الخارص. هذا الشرط الأول، بالخرص، بالتخمين، بالتقدير. من الذي يقدر؟ الخارص، صاحب الخبرة. قال فيما دون 5 أوسق، هذا الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ أن هذا الرجل الذي يريد أن يشتري هذا الثمر لابد أن يكون التمر الذي عنده أقل من 5 أوسق. وقد قلنا الوسق هو عبارة أيضا عن مقدار يساوي 60 صاعا، فتكون أقل من 5 أوسق. 4 أوسق من 60 صاع ب240 صاع، 5 أوسق ب300 صاع، نحن نقول له يكون أقل من 300 صاع، فمثلا جاء ب100 صاع وهذه أقل من 5 أوسق، فقال أنا عندي 100 صاع من التمر القديم وأريد شيء من هذا التمر الثمر الذي على النخلات. أين الخارص؟ فيؤتى بالخارص، أيها الخارص هذا عنده 100 صاع، أين 100 صاع على هذه النخلات؟ كم نخلات؟ فيخمن ويقدر ويقول 20 من النخلات هذه تساوي 100 صاع. إذن هذا هو الشرط الثاني، أول شيء الخرص، ثاني شيء أقل من 5 أوسق. قال للمحتاج إلى الرطب، هذا الشرط الثالث، أن هذا الرجل الذي جاء بالتمر ما عنده رطب، هو يريد رطب، يريد أن يتفكه هو وأهله، وليس عنده قدرة على شراء الرطب، ما عنده مال، فقير، لكن عنده تمر قديم، إما أن يكون اشتراه قبل سنة أو قبل أشهر أو أخرجه من مزرعته لكنه صار تمرا، ويرى هذا الثمر على النخل فيريد أن يأكل منه هو وأهله، يتفكه بالشيء الجديد. هذا الشرط الثالث للمحتاج، ما عنده مال، إلى الرطب. لو كان عنده مال لقلنا له اشتري بالمال، ولا ربا، فيشتري بماله من هذا الثمر، لكنه يقول أنا ما عندي مال، أنا عندي تمر قديم فقط، فأنا محتاج إلى الرطب، فأباح له الشارع ورخص له. ولا ثمن عنده، هذا هو الشرط الرابع، محتاج وما عنده ثمن. المقصود بالمحتاج يحتاج هذه الثمرات، الثمر الذي على النخلات، وفي المقابل ما عنده مال، لو كان عنده مال لاشترى به بخرصها. أربع شروط. والشرط الخامس ما ذكره المؤلف، وهو أن هذه الثمرات التي على النخلات تبقى على النخلات لا تقطع، لأنه هو يريد يتفكه، فيقال له ادخل إلى النخلات كل يوم، خذ منها ما يكفيك أنت وأهلك، وهكذا كل يوم حتى تنتهي هذه الثمرات أو الثمر الذي على النخل. إذن خمسة شروط لا بد من توفرها حتى نبيح له العرايا. الأصل في هذه أنها مزابنة، لكن رخص فيها بشروط. ما هي الشروط؟ ذكرناها. هل فهمتم الشروط أو هناك ما يشكل عليكم؟ لا بأس من السؤال، اقرأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. الشرط الخامس ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه. طيب، هذا الشرط الخامس أيضا من شروط البيع، ألا يكون هذا البيع واقعا على شيء محرم، يعني يا أيها المشتري ويا أيها البائع لا يجوز لكما أن يقع البيع على بضاعة محرمة. وهذا المحرم على أنواع، الأول أن يكون المحرم لعينه، يعني حرمه الشارع لعينه، كتحريم الميتة، كتحريم الخمر، كتحريم لحم الخنزير، كتحريم بيع الأصنام، وقد جاء ذكر هذه الأربعة في حديث واحد في الصحيحين من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والأصنام والميتة، والحديث في الصحيحين. وهذه الأمور كلها محرمة، لا خلاف بين العلماء في حرمتها لعينها، هي محرمة. وقس على ذلك كل ما كان محرما لعينه يقاس على هذه الأمور، يعني مثلا الكلب محرم لا يجوز بيعه، وهكذا كل ما كان محرما لعينه إذا تمت الصفقة عليه فهذه صفقة باطلة، لأن من شروط البيع ألا يكون محرما. شروط، بما معنى الشرط؟ لا يصح البيع إلا به، فهذا القسم الأول من المحرمات، ما حرمت لعينها. هناك محرمات في البيع لكن لم يحرم البيع لعينه، إنما حرم لأمر خارج عنه، وضرب المؤلف بقوله قطيعة المسلم، يعني هو محرم لأنه يكون سببا للقطيعة بين المسلم وأخيه، فتدخل البغضاء والشحناء بين المسلمين بسبب هذا البيع، فحرمه الشارع، وضرب مثالا ببيع المسلم على بيع أخيه. ما معنى بيع المسلم على بيع أخيه؟ أن يأتي الرجل ويشتري بضاعة من بائع ويركن إليه، وما بقي إلا أن يتسلم البضاعة ويدفع المال، فيأتي شخص آخر فيدخل بين البائع والمشتري فيقول له كم دفع لك هذا؟ 100، أنا أدفع لك 120، أعطني هذه البضاعة. أو العكس، يقول للمشتري كم باع لك هذا؟ باع لك 100، أنا أبيع لك 80، تعال تعال إلي. هذا من البيع على بيع الأخ، ويسبب البغضاء والشحناء والقطيعة بين المسلمين. هذا البيع محرم بإجماع العلماء، أجمع العلماء على حرمة بيع المسلم على أخيه المسلم، وقد قلنا إذا حصل الركون بين البائع والمشتري ركن إليه، وما بقي فقط إلا أن تتم الصفقة بتسليم البضاعة وتسليم المال. أما إذا لم يحصل الركون، كم هذه البضاعة؟ بمئة، وسكت المشتري ما اعتنى بذلك ولا قال اشتري ولا أريدها، فهنا يجوز لك أن تأتي وتدخل وتشتري وتبيع منه، لأن هذا الرجل ما ركن إليه. وهكذا في خطبة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن خطبة المسلم على خطبة أخيه، لا يجوز لك أن تخطب امرأة وقد خطبها فلان، لكن متى هذا؟ بعد الركون، إذا ركن إليها وركنت إليه وما بقي إلا الاتفاق على العقد وإتمام العرس وإلى آخره. أما إذا لم يحصل الركون إلى هذا الرجل فيجوز لك أن تخطب، لأنها لم تركن إليه ولم يركن إليها. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، قد خطبني معاوية وأبو جهم، رجلان خطباها، فهي جاءت تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تنصحني بمن؟ بمعاوية أو بأبي جهم؟ لم يقل لها: كيف يخطبك اثنان؟ لا يجوز خطبة المسلم على خطبة أخيه، لأنه يعرف أنها لم تركن لا إلى هذا ولا إلى هذا، ما أعطت جوابا لا لهذا ولا لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، اخطبي أسامة بن زيد. فتزوجت أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. إذن هذا هو المراد في الخطبة وفي البيع. عرفنا أنه محرم بالإجماع، لكن لو حصل هذا هل يقال البيع باطل؟ لا يصح، لأننا عرفنا أنه محرم وبالإجماع. لكن لو أن رجلا فعل ذلك وخالف النص وباع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه وتمت الصفقة على هذه الصورة أنه باع على بيعة أخيه، أكثر العلماء جماهير الفقهاء يقولون البيع صحيح لكنه يستحق الإثم، بمعنى أنه آثم خالف النص ووقع في الحرام، لكن هذا البيع بعينه لا نستطيع أن نبطله. من الذي أبطله؟ الحنابلة. أحمد رحمه الله انفرد عن الأئمة وذهب إلى أن البيع باطل لا يصح، والصحيح هو مذهب الجماهير أن البيع صحيح، لكن هذا الرجل آثم اقترف ذنبا وتعدى على حق أخيه، لكن لا يقال البيع باطل. لماذا؟ لأن البيع الشروط كلها متوفرة، وهذا الأمر إنما هو يتعلق بحق المسلم، فلما كان حق المسلم هنا تعدى عليه قلنا هذا الرجل آثم مرتكب لذنب، لأنه اقترف ما فيه عداوة وبغضاء وشحناء وقطيعة بينه وبين أخيه. أما أن نبطل البيع ونقول باطل لا نستطيع أن نبطله، ما عندنا ما يدل على بطلانه وأنه فاسد. اقرأ. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. ونهي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. نعم، هذه كلها صور أنه يقع الحرام والنهي في البيع والشراء، هذه الصور كلها تتبع الشرط الخامس. ذكر أولا ما حرم لعينه وقد قلنا هذا بيع فاسد كالخمر والميتة، ثم ذكر المحرمات التي فيها أسباب جاء الشرع بتحريمها كقطيعة الرحم وكالبغضاء والشحناء، وذكر أول صنف بيع الأخ على بيع أخيه، ثم ذكر النجش. ما هو النجش؟ ما معنى النجش؟ النجش هو عبارة عن الزيادة في السعر لمن لا يريد الشراء، يعني مثلا ما يعرف ببيع المزاد أو المزايدة في البيع، فيقول: من يشتري؟ فيقول: هذا بألف، وهذا يقول بألف ومئة، فيدخل رجل فيقول ب1200 وهو في الحقيقة لا يريد أن يشتري، إنما يريد فقط أن يرفع السعر بسبب من الأسباب، حتى مثلا يكون متفقا مع غيره، يقول له أنت ارفع السعر وأنا سأرفع السعر ونحن متفقان سنشتري بالسعر نفسه، والآخرون لا يدرون أن هؤلاء على اتفاق محرم يتناجشون برفع السعر، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا. وفي الحديث الذي ذكره المؤلف ونهى عن النجش، هذا معنى النجش، رفع السعر لشخص لا يريد أن يشتري، الزيادة من شخص في سلعة لا يريد شراءها، وهذا محرم أيضا بالإجماع، أجمع العلماء على حرمته، لا خلاف بينهم على حرمة النجش. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد، وكذلك ابن بطال في كتابه شرح صحيح البخاري. بقي أمر يتعلق بصحة البيع والشراء كما ذكرنا في بيع المسلم على بيع أخيه. لو حصل هذا وجاء رجل ورفع السعر وهو لا يريد الشراء، إنما يريد الإضرار بغيره، أو يريد أن يستقر البضاعة أن تستقر على صاحبه وصديقه، نقول له هل لو صنع هذا وتمت الصفقة على هذه الطريقة مع النجش هل يكون البيع باطلا؟ أكثر العلماء والأئمة والفقهاء على صحة البيع مع حرمة هذا الفعل، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كلهم على ذلك. هؤلاء الأئمة الأربعة كلهم على حرمة النجش، وقد قلنا على حرمة النجش وقلنا هذا بالاتفاق، وهم أيضا يذهبون إلى أنه لو حصل هذا النجش المحرم فالبيع صحيح، لأنه في الحقيقة أيضا كالبيع على بيع أخيه، متعلق بحق الشخص الذي ظلم وأوذي وأدخلوا البغضاء والشحناء بسبب هذا النجش، لكن البيع نفسه بيع صحيح تمت شروطه، البائع والمشتري والثمن والمثمن والرضا، لا يوجد شيء محرم في ذلك، لكن ما يتعلق بحق أخيك هذا هو المحرم، فيكون بيعا صحيحا مع حرمة ما فعلوه في بيعهم من النجش. وكون هذه مسألة خلافية، نعم هي مسألة خلافية، لكن هذا هو الصواب. من الذي خالف؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله، صح عنه بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يذهب إلى بطلان بيع النجش، وهي رواية عند الحنابلة، والصواب مذهب الجماهير. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، يعني لا يجوز أن تشتري أمة وعندها ولد صغير فتفرق بينهم، فتشتري مثلا هذا الولد وتترك الأم، هذا البيع محرم لا يجوز، لأنك تسبب قطيعة الرحم بين الأم وبين ولدها الصغير، لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد الترمذي: من فرق بين والدة وولدها فرق الله سبحانه وتعالى بينه وبين أحبته يوم القيامة، وهو حديث صحيح. لكن هذه المسألة المقصود بها الولد أو البنت الصغيرة التي لم تبلغ، وهذا بإجماع العلماء، فرق بين الأمة وابنها أو ابنتها وكانت هذه البنت أو الابن صغيرا، وقد أجمع العلماء على حرمة ذلك وأنه لا يجوز. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله ابن رشد المالكي وابن قدامة الحنبلي والنووي الشافعي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على الحرمة وأنه لا يجوز. أما إذا فرق بين المرأة وابنتها الكبيرة أو ابنها الشاب، اشترى مثلا الشاب أو الشابة ولم يشتري الأم ففرق بينهم، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وهكذا في الجهاد، لو أنه سبى سبية كبيرة وأخذها وترك أمها كذلك لا بأس به، والدليل ما جاء في صحيح مسلم عندما سبى سلمة بن الأكوع امرأة شابة كانت جميلة ومن أجمل العرب، وجاء بها إلى المدينة فقال عليه الصلاة والسلام: اعطني البنت أو الجارية يا سلمة لله أبوك. فالنبي عليه السلام قال: يا رسول الله والله إني ما رفعت لها سترا. وكان سلمة يريدها وجمالها، فكرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام: اعطني هذه المرأة يا سلمة لله أبوك. فأعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: هي لك يا رسول الله، والله ما رفعت لها سترا، يعني ما لمسها ولا دخل بها، هي حلال له لأنها سبي. فماذا صنع النبي عليه السلام بهذه المرأة كما في صحيح مسلم؟ أخذها وأرسلها إلى مكة وفدى بها أسرى من المسلمين، وجيء بهؤلاء الأسرى من مكة من المسلمين. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه، وإنما أرسلها من أجل أن يفادي بها الأسرى. والشاهد أن سلمة لما غزا وأخذ هذه البنت فرق بينها وبين أمها كما جاء في الرواية، ولم ينكر عليه من كان يقود تلك السرية وهو أبو بكر الصديق، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا دليل على إباحة التفريق إذا كانت كبيرة أو كان شابا. ومن ذلك أيضا إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، يعني ذريعة إلى المحرم، يشتري منك شيئا وأنت تعرف أنه سيستخدم هذه البضاعة في الحرام، فلا يجوز لك أن تبيع له هذا الشيء. أما إذا كنت تجهل ذلك ولا تعلم فأنت معذور. وضرب مثالا باشتراء الجوز والبيض للقمار، أنت تبيع جوز وتبيع بيض وأشياء مثل هذه الأمور الصغيرة، فيأتي شخص يشتري فيقول: اليوم إن شاء الله سأربح في القمار، هات أنا أشتري منك حتى ألعب القمار. فلا يجوز لك أن تبيع لهذا الرجل، لأنك عرفت أنه سيستخدم هذا الشيء المباح في المحرم، فيجب أن تمتنع عن البيع وتقول: لا أبيع لك. أنت تريد أن تعصي الله عز وجل بهذا؟ لا أبيع لك. أو رجل اشترى منك عنبا وأنت تعرف أنه سيعصره خمرا، لا يجوز لك أن تبيع. وهكذا في كل بيع سيكون ذريعة للحرام يجب عليك أن تمتنع عن البيع، ولا تقول: أنا لا شغل لي ولا علاقة لي، هو سيعصي الله، أنا مالي شغل. أنت ساعدته على ذلك وأعنته، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومثله أيضا ضرب مثالا المؤلف ببيع السلاح، تعرف أن هذا الرجل يشتري السلاح ليقتل مسلما للفتنة أو يقطع طريق الناس، فلا يجوز لك أن تبيع السلاح لمن كان هذا حاله. كل هذه البيوع محرمة. ونهيه عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب. الجلب المقصود به تلقي الركبان، يقال له تلقي الركبان ويقال له أيضا تلقي الجلب. والجلب المقصود به المجلوب، بضاعة تجلب إلى السوق، فيخرج بعض الناس أو التجار إلى الطريق فيتلقى هؤلاء الركبان، فيقول لهم: لا تبيعوا، أنا أعرف السوق، أنا سأبين لكم كيف تبيعون وكيف وأين تضعون بضاعتكم، وسأقول لكم كم الأسعار وسأعطيكم السعر المناسب، ويكون كالسمسار كما قال ابن عباس لما سئل ما تلقى الركبان، قال: يكون سمسارا. هذا لا يجوز. اجعل هذا التاجر يدخل السوق ويبيع بالسعر الذي يناسبه، هو يريد أن يبيع وينصرف، يريد ولو رزقا يسيرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن تأتي وتحتكر وتقول لهذا الرجل: لا تبع، أنا سأعطيك السعر المناسب، أي بمعنى سأدلك كيف تبيع وكيف ترفع السعر وأقول لك أسعار السعر، هذا لا يجوز، حرام. لهذا قال كما في الحديث الذي بين أيدينا: لا تلقوا الجلب، حديث أبي هريرة. وفي بعض ألفاظه من حديث ابن عمر: لا تلقوا السلع، والمعنى واحد، فالجلب هو المجلوب وهي السلع والبضائع كما في صحيح البخاري: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها التجار إلى السوق. يعني إذا دخل السوق ممكن أن تتلقي، لا بأس، دخل السوق اذهب إليه، خذ منه البضاعة، اشتري، كن سمسارا، لا بأس، ما دام أنه قد دخل السوق، لأنه عندما يدخل السوق سيرى الأسعار وسيرى البضائع الموجودة ثم سيبيع بالشيء الذي يناسبه. أما أنت تأتي وتتلقى في الطريق وتبين له وتقول له: لا تبع والسعر كذا، هذا حرام منهي عنه، وقد أجمع العلماء على حرمة ذلك أو على النهي من ذلك، كما نقل الاتفاق ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، أو بالتخير على قلب الدين، أو التخير على الربا بالقرض، بأن يقرض الله اشتريت الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التخير بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. كذلك من الأشياء المحرمة التي لا تجوز التحيل على الربا، يعني هو ربا بالحقيقة لكنه لا يريد أن يظهره بصورة الربا فيتحايل بحيلة، والحيل محرمة لأنها تؤدي إلى الحرام، كلما كان حيلة يؤدي إلى الحرام فهو محرم. ما هي الحيلة هنا؟ قال: بالعينة، بيع من أنواع البيوع يسمى العينة، وهو محرم ولا يجوز. لكن ليس معنى ذلك أن المسألة متفقا عليها، ليس معنى ذلك أن المسألة متفق عليها، بل هناك من يخالف. والصواب هو الحرمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالزرع، أو قال: انشغلتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية: حتى تراجعوا دينكم. فذكر هذه الأمور، ومنها بيع العينة وأنها محرمة ولا تجوز. ما معنى بيع العينة؟ قال: يبيع سلعة بمئة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منه نقدا. يأتي الرجل إلى صاحب المحل ويقول له: اعطني هذه البضاعة الفلانية، فيقول له: هذه قيمتها 1000، فيقول له: اكتب عندك هذا دينا إلى شهر، إن شاء الله بعد شهر آتي لك ب1000 ريال، لكن في الحقيقة أنا أحتاج المال الآن، فما رأيك أيها البائع تشتري مني هذا الشيء الذي اشتريته منك؟ هو اشترى من نفس البائع، كان يشتري منه جوال مثلا ب1000 ريال، ثم البائع يقول له: أنا أشتريه منك ب800 نقدا، فيأخذ 800 ويخرج وقد كتب عليه في دفتر الديون أن عليه 1000 ريال. إذن هو اشترى وباع في الموضع نفسه ولم يقبض شيء من البضاعة، إنما أخذ مالا. عندما اشترى اشترى بالدين، وعندما باع باع بالنقد، لكنه أقل، باع اشترى 1000 وباع 800، فخرج من المحل وفي يده 800 ريال أو دينار أو درهم. هذا هو العينة وهو محرم. لماذا؟ لأن حقيقة هذا البيع ربا. كيف ربا؟ اشترى 800 درهم ب1000 درهم، هذه الحقيقة، فخرج ومعه في يده 800، وسجل عليه في هذا الدفتر، دفتر الديون، أن عليه 1000. دخلت البضاعة كالتغطية والحيلة، وهي الجوال أو المواد الغذائية أو أي شيء قل من البضائع، فيزعم أنه سيشتري وهو الحقيقة ما اشترى، فيكتب عليه أن هذه البضاعة اشتراها 1000 وهو باعها في الوقت نفسه 800، وخرج معه فلوس أو أموال ولم يشتري شيئا، فهي حقيقتها ربا. لماذا ربا؟ لأنها أوراق نقدية بأوراق نقدية، وهو أشد أنواع الربا، وهو ربا نسيئة وربا فضل. لماذا ربا نسيئة؟ لأنه إلى بعد شهر سيسدد هذا الدين. ولماذا ربا فضل؟ لأنه أخذ 800 ب1000 متفاضلة، وهي عملة واحدة يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. فهذا هو المقصود ببيع العينة، وهو من أشد الأنواع المحرمة، لأن حقيقته أنه ربا لكنه فيه حيلة. ومثله أيضا ما يحصل في كثير من المعاملات بين المسلمين، لكن ليست في الصورة بالضبط، لكن هي قريبة منها. ما هي هذه الصورة؟ أن تأتي إلى البنك أو إلى تاجر وتقول له: أنا أريد شراء سيارة أو أرض، لكن لا أملك مالا، أريدك أيها البنك أن تشتري لي، وأنا أقسط عليك هذا الثمن، كل شهر أدفع لك 2000 أو 10 أو 20، البنك في حقيقته لا يملك هذه السيارة، ولا عنده سيارات ولا عنده عقارات ولا عنده شيء، لكن يقول لهذا الرجل اذهب إلى المعرض الفلاني وخذ منه السيارة التي تريد، ونحن إن شاء الله سنشتري منه هذه السيارة ونعطيك هذه السيارة بالتقسيط. فيذهب هو يشتري السيارة أو يأخذ السيارة من المعرض هذا المشتري، ثم يدفع بالتقسيط للبنك. هذا لا يجوز، هو أيضا حيلة من حيل الربا. لماذا؟ لأن البنك لم يشتري السيارة ولم يملكها ولم يقبضها، إنما باع مالا بمال. جاءه الرجل قال أريد سيارة، بكم السيارة؟ ب100,000، نحن نبيعها لك ب150 لمدة 10 سنوات. إذن البنك ماذا صنع؟ اشترى 100,000 أو باع 100,000 ب150,000. هذا شغل البنك، اشترى 150,000 سيأخذها بالتقسيط ب100,000، وإلا هو لم يشتري ولم يبع شيئا. فهمتم؟ هذا حرام وهو كثير، حتى بعض الناس يتعاملون فيه. يكون رجل مثلا تاجر عنده مال، فيأتيها الناس ما عندهم مال ما عندهم قدرة، فيقسطون بالتقسيط وهو يشتري لهم. حقيقة الأمر أنه لا يشتري، لأنه لا يجوز لك أن تبيع شيئا أنت ما ملكته، وهو ما ملك هذه السيارة، السيارة في المعرض ولم تنقل إلى محله. نعم هو دفع المال 100,000، لكن ماذا أخذ مقابل 100,000؟ 150,000 بالتقسيط. كأنه قال لهذا الرجل خذ الآن 100,000 واعطيني 150 بعد 2 أو 10 سنوات. الواجب على البنك أن يشتري السيارة، أولا يشتريها شراء ويتم العقد مع المعرض، ثم ينقل هذه البضاعة إلى دكانه إلى محله إلى مستودعه، ثم يبيع كيف شاء، إما بالتقسيط وإما بالنقد وإلى آخره. أما شيء أنت ما ملكته ولا كذلك دخل في ملكك، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، وليس عندك فتعقد العقد وتبيع وتشتري وتقبض الأقساط، هذا بيع مال بمال حقيقته وهو ربا. والتحيل على قلب الدين، المقصود بهذه الصورة هو ربا النسيئة الذي ذكرناه في أول الدرس، وقلنا هو ربا الجاهلية. كيف يقلبون الدين؟ يعطيه دينا إلى شهرين، انتهى الأجل، هات الدين يا فلان الذي عندك، يقول ما عندي اصبر علي، وهذا هو الواجب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا الواجب في المحسن، اصبر على المحسن هو محسن. وإذا صبرت، بل كما قال الله وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، لو أنك عفوت عنه بالكلية هذا خير لك، لأنه من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم القيامة ونفس الله عنه من كرب يوم القيامة. ورجل في بني إسرائيل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عنه، لماذا؟ لأنه كان يقول لفتاه من وجدته معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه يوم القيامة. لكن هؤلاء جاء إلى المعسر وهو معسر، أين الدين؟ قال ما عندي، قال إما أن تقضي أو ترضي. قلب عليه الدين، سأزيد في عدد المال أو في كمية المال، كم عندك؟ قال ما عندي، إذن أنت أخذت مني 100,000 سنجعل 100,000 120، فقلب الدين من 100,000 إلى 120,000. هذه معنى قلب الدين، وهو ربا النسيئة وربا الجاهلية. وبعضهم يذكر صورة أخرى، يقول هات 100,000 التي عندك، يقول ما عندي اصبر علي، يقول لا أنا لا أصبر، لكن سنجعل هذه 120 تأتي بها طعام قمح بعد شهرين، كم قيمة 120؟ ستأتي لي ب500 صاع من القمح، مع أن 500 صاع من القمح قيمتها 150,000. فهو رفع السعر لكن ليس بالدراهم، جعلها بمادة أخرى وهي إيش؟ القمح أو الشعير أو التمر أو أي مادة أخرى. فيقول أنت عندك 100,000 وقد حان وقت السداد، لا تسدد، إذا نقلب الماء الدين نجعله طعام قمح، بعد شهرين تسدد لي 500 صاع من التمر. ويأتي الشهران فيقول له هات 500 صاع من القمح، يقول له ما عندي يا أخي اصبر علي، فيقول إذا نجعلها تمرا، نجعله 600 صاع من التمر. هذا معنى قلب الدين، وهو محرم ولا يجوز. أو التحيل على الربا بقرض، يقرضه ويشترط الانتفاع. إذا أقرض المسلم أخاه المسلم قرضا فلا يجوز أن ينتفع من هذا الرجل بشيء، وإذا انتفع كان ربا، استفاد شيء كأنه استفاد مادة، كأنه استفاد مالا ربويا. يعني مثلا رجل أقرض رجلا 100,000 إلى شهرين، فيأتي له بعد 5 أيام: يا فلان أعطيني سيارتك عندي مشوار. هذا الرجل يستحي لأن عليه دين، يقول هذا له 100,000 عندي، ماذا تريد؟ قال أريد السيارة. طيب خذ السيارة. يأتي اليوم الثاني: يا فلان أريدك تخدمني في أمر كذا وكذا. فيستفيد وينتفع، وهذا المسكين يستحي، يقول أنا عندي دين له فأنا أستحي منه. هذا الانتفاع وهذه الفوائد التي يستفيدها بسبب الدين هذا ربا، شيء زائد على القرض، لا يجوز بإجماع العلماء، محرم. لا تنتفع من القرض، القرض يكون شيء لله عز وجل، شيء تتقرب به إلى الله أنك تفرج عن أخيك المسلم، وإلا لا تعطيه. إذا كنت تريد فائدة وتستفيد لا تعطيه دينا، وإلا إن انتفعت فهذا ربا. والأدلة كثيرة جدا في ذلك، حتى من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم في البخاري وفي غيره. لهذا قال: بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا جاء في حديث بهذا اللفظ: كل قرض جر نفعا فهو ربا. حديث ضعيف لا يصح، لكن هذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لا خلاف بينهم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. أي نوع من أنواع النفع لا يجوز لك أن تنتفع من القرض. القرض يكون على سبيل المواساة، وعلى سبيل أنك تفرج عن أخيك المعسر فلا تستفد منه. ومن التحيل بيع حلي، بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بهذا الاسم: مد عجوة ودرهم. هكذا قد تجد في كتب الفقه يقولون مسألة مد عجوة ودرهم. ولا بد أن تعلم أن مسائل الفقه هناك مسائل ملقبة، تسمى المسائل الملقبة، صار لها لقب. هذه المسألة هذا لقبها، فإذا قيل مد عجوة ودرهم تعرف عند الفقهاء ما هي وما هي صورتها وما هو الخلاف فيها. مثل كثير من المسائل في كتاب الفرائض والمواريث، تجد كثير من المسائل لقبت، فيقال هذه المشركة وهذه الحمارية وهذه المنبرية، لأن لها سببا جعل العلماء يلقبونها بهذا السبب أو بهذا السبب. إذن ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة أن تبيع شيء ربوي مع ربوي، ويدخل في أحد الأشياء أو أحد العوضين أو البدلين شيء ليس ربويا. كيف؟ ضرب مثال المؤلف، قال: أن تبيع حلي فضة ومعه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. يعني عندك الآن مثلا حلي، الحلي الذي تلبسه المرأة وتتزين به، هذا الحلي قد يكون مختلط فيه شيء من الخرز، ليس هو من الربويات، الخرز ليس من الربويات، ويقابله دراهم فضية، فهذا حلي من فضة وفيه خرز مخلوط به، وهذه دراهم فضية. الفضة مع الفضة سواء كان حليا أو كان مضروبا أو كان تمرا، كله يجري فيه الربا، كان جيدا كان رديئا كله يجري فيه الربا، فضة وفضة، قد درسنا هذا أليس كذلك؟ لكن الآن في إشكال، ما هو الإشكال؟ دخل مع هذا الحلي الذي هو فضة دخل معه خرز مادة أخرى، فكيف نصنع هنا؟ هل يجوز أن نبيع الفضة مع الفضة وفيها خرز؟ هذه المسألة الأصل فيها حديث فضالة بن عبيد، وهو في صحيح مسلم. فضالة بن عبيد اشترى قلادة في غزوة خيبر، قلادة من ذهب، وهذه القلادة فيها خرز، كم اشتراها؟ اشتراها 12 دينارا من الذهب. فلما أخذ القلادة بعد أن اشتراها فصلها وفصل الخرز عن الذهب، فوجد أن الذهب الموجود أكثر من 12 دينارا، وهو اشترى ذهب بذهب في الحقيقة، لكن مع الذهب الذي في القلادة ايش يوجد؟ الخرز، مادة اخرى ليست من الربويات. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اشتريت كذا بكذا، فقال: لا، حتى تفصل، يعني لا تفعل هذا الفعل حتى تفصل الذهب الذي هو ربوي عن الشيء الذي هو ليس بربوي، ما دام أنك ستبيعه بشيء ربوي، لأنه ذهب بذهب ربويات. فأمره بالفصل. لو كان سيبيع هذا الذهب الذي هي القلادة فيها الذهب بشيء آخر كالفضة مثلا، يجوز التفاضل، أليس كذلك بين الذهب والفضة؟ لا بأس. لكنه باع الشيء نفسه، باع الشيء نفسه ذهب بذهب، إلا أن هذا الذهب فيه خرز، فيه مادة أخرى، ومثله درهم ومعه مد من عجوة. العجوة هو نوع من أنواع التمور في المدينة، وهو من أجود التمور، وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع ثمرات عجوة لا يصيبه سم ولا سحر. فلو باع مثلا درهم من فضة ومعه مد، هذا هو المد، مد من عجوة، وهنا درهمين من فضة، فهل يجوز أن يبيع مد من عجوة مع درهم بدرهمين من فضة؟ هذه هي المسألة. مد عجوة يعني يبيع مد عجوة بدرهمين، فهنا ستنظر ستجد درهم فضي، وهنا ستجد درهمين فضية، وهنا يوجد مد من العجوة. فهل نقول درهم يقابل درهم فأمن الربا، ومد عجوة يقابل الدرهم الآخر وهذا مباح فيه البيع لا ربا يجري فيه؟ ما رأيكم في هذا التفصيل؟ فهمتم هذا؟ الصورة الأولى التي ذكرناها، فضالة بن عبيد لا يدري كم موجود في هذه القلادة، لكنه رآها ذهب وخرج، قال: كم تبيع القلادة؟ قال: أبيعها باثني عشر دينارا ذهبيا. فاشترى مباشرة، اشترى. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال: لا، حتى تفصل، نهى عن هذا البيع، هو ما كان يدري. الصورة الثانية المشهورة الذي هو مد عجوة، مد ودرهم فضي، وهنا درهمان فضية، هل نبيع الدرهمين بدرهم ومد عجوة، أو يقال: لا، لا يجوز، هذه درهمان وهذا درهم، وكلها كلاهما فضة، ومعروف أن الفضة يجب فيها التماثل والتساوي والتقابض في المجلس، وهذا لم يحصل، كيف درهمين بدرهم؟ لا يجوز. طائفة أباح ذلك، وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لا بأس، لأن هذا الدرهم يقابل الدرهم، وهذا المد العجوة يقابل الدرهم الآخر، فيجوز. والصواب أنه لا يجوز. لماذا؟ على القاعدة التي درسناها، أن الأصل في الربويات إذا كان الصنف نفسه فيجب من التساوي ويجب من التقابض، ويؤكد ذلك حديث فضالة بن عبيد، قال: لا، حتى تفصل، يعني يباع الذهب مع الذهب مثلا بمثل وسواء بسواء، وها بها، وهكذا الفضة مع الفضة مثلا بمثل وسواء بسواء، وها معها. لكن لو اختلف لا بأس، ذهب بفضة لا بأس من التفاضل، إنما يكون الفضل ربا الفضل في الصنفين المتساويين، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، إلى آخره. هذا الصنف أو هذا النوع من أنواع الربا يسمى ربا الفضل، لا يجوز التفاضل، هو الذي أباحه بعض الصحابة، لكن من فضل الله أن هؤلاء الذين أباحوا كلهم رجعوا عن هذا القول. من هم؟ ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأسامة بن زيد، وذكروا زيد بن أرقم، خمسة من الصحابة كانوا يقولون بجواز هذا البيع. ما هو؟ أن تبيع ذهب بذهب، دينارين بدينار، مع أن النصوص صريحة، لكن قالوا لم يطلعوا على هذه النصوص، إنما تمسكوا بنص واحد، وهو يروي أسامة بن زيد في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الربا في النسيئة. فقالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام حصر الربا في النسيئة، فقال: إنما الربا في النسيئة. والجواب عن هذا أن يقال: هذا المقصود به أي إن الربا العظيم الكبير الشديد في الإثم ربا النسيئة، ربا الجاهلية. إنما الربا في النسيئة الذي ذكر في القرآن، لأنه بالاتفاق قالوا إنما جاء في القرآن من ربا قصد المراد به هو ربا النسيئة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هل معنى ذلك أنه فقط أذهب إلى عرفة وأقف وأرجع إلى بيتي وأكون قد حجزت؟ ولا يجب أن أبيت في مزدلفة وأبيت في منى وأطوف وأسعى وأنول؟ لابد من هذا كله، شروط وواجبات وأركان، لكن كان أعظم الأركان الوقوف بهذا الجبل عرفة، هذا المقصود أو بهذا المكان. كذلك إنما الربا بالنسيئة يعني الربا المحرم الكبير الذي جاء ذكره في القرآن النسيئة، وليس المراد أنه لا يوجد ربا الفضل. كيف لا يوجد والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول في الحديث نفسه وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وقد ذكر قوله مثلا بمثل، وفي رواية ها وها، وفي رواية سواء بالسواء، حتى لا يحصل التفاضل، فربا الفضل موجود. لكن هؤلاء رجعوا عن هذا القول وثبت رجوعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاك الله خيرا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. وأما بيع ما في الذمة، أما بالنسبة لبيع التمر بالرطب، النبي صلى الله عليه وسلم سأل يا رسول الله يجوز لنا أن نبيع تمر برطب؟ طبعا التمر غير الرطب، التمر قد صار يابس يبس بخلاف الرطب، هو الذي قطفوه من النخلات وما زال رطبا فيه ماء يقال له رطب. فسئل يا رسول الله هل نبيع التمر بالرطب؟ معنى ذلك هل هذا من الربا أو ليس من الربا؟ فسألهم قال لهم أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. لماذا نهى عن ذلك؟ لأنك عندما ستشتري الرطب هذا الرطب سيجف بسبب الماء الذي فيه، سيصير جافا، إذا جف هذا الماء ستنقص الكمية وسيكون أقل في وزنه وفي كيله، إذا لم يحصل التساوي ولم يحصل التماثل. فقال فنهى عن ذلك، لأنه قال لما قالوا له نعم قال فنهى عن ذلك، وفي رواية قال إذن فلا، يعني لا يجوز. إذن هذا فيه إشارة إلى العلة، هذه هي العلة. ألم يمر معنا في القاعدة التي ذكرها المؤلف أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل؟ وهنا نجهل، إذا هذا الرطب جف منه الماء سيقل كيله، إذا نحن نجهل الآن التساوي والتماثل، فكأننا نعلم يقينا أن هناك تفاضل، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الصنف هو نفسه، الرطب هو التمر والتمر هو الرطب، إلا أن الفرق أن الرطب فيه ماء وسيجف ويصير تمرا ويتتمر، وأما التمر قد كان أو يبس وصار تمرا. إذن لا يجوز بيع التمر بالرطب مطلقا مطلقا، فهمتم هذا؟ لما نذكر التمر بالتمر نقول لا بد من التقابض ولا بد من التساوي يدا بيد ومثلا بمثل وسواء بسواء، أليس كذلك؟ في الرطب مع التمر لا نقول هذا. ماذا نقول؟ نقول لا يجوز أن تبيع الرطب بالتمر مطلقا. لو قال أنا سأضعه على الوزن وسأتي بالكيل وأضبط الوزن نقول له لا يجوز مطلقا. لماذا؟ لأن هذا الرطب سيجف وسيقل ويكون غير متساوي مع التمر، وهذا مذهب جماهير العلماء، لم يخالف في ذلك إلا الأحناف، أبو حنيفة ومن معه، مع أن تلاميذ أبي حنيفة خالفوه، محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف خالفوا أبا حنيفة وذهبوا إلى مذهب الجماهير أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر مطلقا. عندنا نص وهذا فيه إشارة كما ذكره علماء الأصول، وهو الإشارة إلى العلة، أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال إذن فلا، وفي رواية فنهى عن ذلك، تشير إلى العلة، هذه هي العلة. ما هي العلة؟ أن الرطب إذا جف صار، إذا يبس صار أقل، وهذا في كثير من النصوص يشير إلى العلة عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال في الهرة هل هي نجسة؟ فقال ليست بنجس. لماذا؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات، تدخل معكم في البيت وتطوف مع الأهل لهذا السبب، هذه هي العلة، ليست بنجس. ولماذا حرم البصر؟ لماذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام وأوجب الاستئذان؟ لماذا إذا أردت أن تدخل بيت أحد أو تسأل عن فلان أنك تستأذن؟ قال من أجل البصر، لو جاء الرجل ودخل في بيت الناس هكذا قد يرى عورات الناس، فأشار إلى العلة، قال من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فأشار إلى العلة، وهنا أيضا أشار إلى العلة عليه الصلاة والسلام. أما الصبرة المقصود بها مثل الكيش أو مثل التمر الذي هو كومة، كومة هكذا مكوم، لا نعرف كم هذا التمر، هل هو 10 صاع أو 20 أو 30، فيقول يا فلان تشتري مني هذه الصبرة ب10 صاع من التمر، اعطني 10 صاع وخذ هذه الكومة أو الصبرة التي فيها التمر، لا يجوز، لأننا سنرجع إلى القاعدة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فهذا الآن ليس مكيلا ولا موزونا، إنما هو صبرة في كيس، فنقول له زنه، ويجب أن يكون يدا بيد وسواء بسواء ومثلا بمثل. وهابها وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.